بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الهدي. وفي الباب 5 أحاديث. الهدي من الهدية، وهو ما يهدى لبيت الله الحرام من بهيمة الأنعام وغير ذلك. وهو 3 أنواع: واجب كما في التمتع والقران، وواجب للإخلال بالنسك أو فعل محذور أو ترك مأمور، والثالث تطوع. عندنا واجب لو يهدي معه بهيمة الأنعام في القران وفي التمتع دون الإفراد، أو إذا أخل بالنسك يعني ارتكب محذورا أو ترك مأمورا فعليه دم، والدم يكون بهيمة الأنعام وأدناه الشاة كما مر. قد نقول أنه 3 أنواع، أو نقول هو نوعان: واجب وتطوع. والواجب نوعان: واجب للنسك، وواجب للإخلال بالنسك. والتطوع لا يشترط فيه أن يكون المرء محرما كما سيأتي في حديث عائشة. فيهدي إلى البيت ما يهدي من بهيمة الأنعام أو غير ذلك، غير ذلك كالطعام وكالملابس لفقراء الحرم. ولكن هنا فرق بين الواجب والتطوع من جهة، وهو أنه في الواجب اللي هو المتعلق بالنسك بالإحرام لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، أما في التطوع فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها. لو حد أنت مصر قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. والحديث في الصحيحين وغيرهما. قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القلائد جمع قلادة، وهو ما يعلق بالبهيمة علامة على أنها هدي لتحترم. يعني العلة هنا من وضع القلادة أو الإشعار اللي هو قشط الشعر حتى يسيل الدم من جانب البهيمة دي، لأجل أن يعرف أن هذه هدي إلى البيت فتحترم. وأما المنهي عنه في القلائد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بنزعه، فهي الأوتار التي تعلق على البهائم لأجل العين، يظنون أنها تدفع العين. وهذا تجده مبسوطا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. فإن ظن أن هذه الأوتار تدفع بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن ظن أنها سبب لدفع العين فهذا شرك أصغر، لأنه جعل سبب ما لم يجعله ربنا جل وعلا سببا. فالشاهد أن المنهي عنه الأوتار التي تقلد في البهائم لأجل العين، هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بنزعه. قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرتها. مضى أن الإشعار قصد الشعر حتى يسيل الدم، ومضى أن ذلك للإعلام أن هذا هدي، وكذلك فيه حث للغير على الهدي إلى البيت، أن بعض الأعمال تحتاج إلى الظهور. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، لأنه يقتدى بكم فيها. إن وجدك غيرك تتصدق لله رب العالمين اقتدى بك فتصدق. فإنما يروا الهدي مقلدة ومشعرة، فحينئذ ربما يهفو قلب الإنسان إلى أن يفعل مثل ما فعل. فإذا ها هنا في مصالح عظيمة، أو يذكره إن كان ناسيا. جزاك الله خيرا. قالت ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة. بعث بها وهو في المدينة، بعث بها مع أبي بكر في العام التاسع، لما كان أبو بكر هو أمير الحج، وجاء علي معه، فنادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا عريان، وكان هذا تمهيدا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. فجمع الله رب العالمين له من الفضائل، أولا أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فحج في يوم العاشر من ذي الحجة. ثانيا أنه طهر البيت مما كان حواليه من رجس وأصنام ونحو ذلك. قالت وهو الشاهد فما حرم عليه شيء كان له حلة، لأن بعض السلف كان يظن أن الهدي يشترط له الإحرام، طالما هتهدي للبيت حتى لو كنت في المدينة يحرم عليك ما يحرم على المحرم، ويحذر عليك ما هو محظور على المحرم. فقالت عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه فضل عائشة وبيان عظيم علمها رضي الله عنها، قالت فما حرم عليه شيء كان له حلا. ففيه رد على من أوجب الإحرام على من أهدى إلى البيت. وقولها فما حرم عليه شيء يعني محذورات الإحرام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. أهدى يعني من المدينة مرة للتقليل، لأن غالب هديه كان من الإبل لأنها أعظم. وقوله غنما يشمل الضأن والماعز، ففيه جواز إهداء الضأن والمعز إلى البيت الحرام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها اركبها ويلك أو ويحك. رأى رجلا يسوق بدنه، سميت بدنه من البدن لعظم بدنها، وفيه استحباب اختيار الكريمة من النعم، يعني عظيمة البدن الجيدة كثيرة اللحم غير معيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال فقال له رسول الله اركبها، فيه مشروعية ركوب الهدي، فيه مشروعية ركوب الهدي عند الحاجة. وألحق أهل العلم بذلك حلبها، لا سيما إن كانت تتضرر بتركها دون حلب. يعني لو تركنا مثلا الناقة أو البقرة أو الجاموسة بدون حلب هذا يعود عليها بالضرر، إذن حلبها منفعة لها وإبقاء عليها. وكذلك ركوبها، لأن الشارع لا يريد إهلاكك وإنما يريد الإبقاء عليك والرحمة بك والشفقة بك. فإن كنت محتاجا ما معك شيء معك ما تركب فاركب الهدي طالما كنت محتاجا. في الأضحية يلحق به، بل هذا من باب أولى. والتقييد بالحاجة لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فإذا الأمر معلق بالحاجة. وهذا الحديث أخذ منه الإمام البخاري فائدة عظيمة، وهي جواز انتفاع الواقف بوقفه. يعني إنسان أوقف وقفا يدر طعاما، يدر مالا، يدر منفعة كمنزل للسكنة ونحو ذلك، فله أن ينتفع بوقفه، لا سيما إن كان محتاجا لذلك. قوله اركبها مرة بعد مرة فيه تكرير الفتوى عند الحاجة إليها، يعني أفتى المفتي فتوى واحتاج إلى الإعادة أو التكرار أو لم يعمل بها، فحينئذ يعيد الفتوى. كرر النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، يقول إنها بدنة اركبها، إنها بدنة اركبها، ويلك أو ويحك. وقوله ويلك أو ويحك فيه جواز الشدة على المخالف وزجر من لم يبادر إلى الامتثال. وقوله فرأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز مسايرة الكبار، وفيه تواضع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وقوله والنعل في عنقها فيه تقليد الهدي بالنعال ونحوها لتكون علامة على أنها لها حرمة تحترم، لأنها مهداة إلى الحرم. عند العجز، فمن لم يجد، فمن لم يجد، هم بيقول لك انت بتقدر البلد قبل وجوه ليه لما تروح، وان شاء الله ربنا يفتح عليك لعل الله يرزقه، وما يدريك لعل الله يحدث بعد ذلك امر. قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه، جمع بدنه، وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها، جمع جلال، ومفرد الجلال جل، وهو كساء يطرح على ظهر الداب. قال: والا اعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وربيب بيت النبوة وأول من أسلم من الصبيان، وفضائله ومناقبه عظيمة، ومنها قوله: أما يكفيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. فرضي الله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فضائله كثيرة. قتل شهيدا في رمضان سنة 40 على يد بعض الخوارج لعنهم الله، ولا يدرى قبره رضي الله عنه. قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني في ذبحها، وفيه التوكيل في ذبح الهدي. وفيه فضل علي رضي الله عنه حيث وكله النبي صلى الله عليه وسلم على نسكه. قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، لأن الأصل أنها صدقة لله رب العالمين، فلا يباع شيء منها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، كما في صحيح الجامع للألباني رحمه الله. ولذلك قال: وألا أعطي الجزار منها شيئا، يعني إلا إن كان فقيرا فيعطى أجره تاما ثم يتصدق عليه لأنه من جملة الفقراء والمساكين، لكن أن تؤثر الأعطية في أجره فلا. وأما إن كان غير محتاج عن الجزار فلا أيضا. والله إن كان يهدى للناس ينتفعون به فنعم، أو هم يعني الفقراء يبيعونه وينتفعون بالمال وهو لا حاجة له في بيع. والآن الأمور دي متوفرة في الجمعيات اللي هي الخيرية، يأخذون هذه الأمور ويتصرفون فيها، ففيه حرمة بيع شيء من الهدي أو الأضحية أو دفع شيء منها على سبيل الأجر للجزار. قال عن زياد بن جبير رحمه الله وهو تابعي ثقة قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة محمد خبر لمبتدأ محذوف، يعني هي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سنة محمد على النصب إغراء، يعني إلزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري في تفسير سورة الحج يعني من صحيحه قال ابن عباس: صواف قياما. ولذلك قال: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، والسقوط لا يكون إلا من قيام. ولذلك السنة في ذبح الإبل أن تذبح من قيام مقيدة القدم اليسرى، وأما بقية الأنعام فتوضع مضطجعة على الأرض وتنحر على هذه الحال، يعني غير قائمة. ولكن إذا كان يترتب على قيامها مفسدة محققة فحينئذ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بس لا يكون هذا الأمر مضطردا، يعني على طول يذبح من قعود، لا، السنة أن يذبح من قيام مقيدة. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة، وفيه أنهم يفتون مع ذكر الدليل، قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الغسل للمحرم، وفيه حديث واحد. نعم، لأنها أعظم بهيمة الأنعام وأكثر لحما. لا، باب الغسل للمحرم. لما كان المحرم ممنوعا من الترفه والتطيب ربما ظن البعض أنه ممنوع من الغسل ومن غسل الرأس، وهذه إشكالية وقعت بين ابن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه. وهذا الغسل المختلف فيها هنا ليس المراد به غسل الإحرام اللي هو سيغتسل في الميقات ويتطيب ويحرم، ليس هذا، وإنما الغسل حال الإحرام، يعني هو خلاص أحرم وفي حال إحرامه احتاج إلى الغسل، يمنع من الغسل؟ لا يمنع من الغسل. قال عن عبد الله بن حنين رحمه الله، هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، مدني ثقة، توفي في أول المئة الثانية، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة ابن مخرمة رضي الله عنه صحابي فقيه أسلم بعد الهجرة وقتل عام 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قتل لما غزا جيش عبد الملك بن مروان الكعبة، فكانوا يرمون البيت بالمنجنيق، المنجنيق آلة ترمي الأحجار، فسقط حجر عليه فمات رضي الله عنه. قال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، موضع بين مكة والمدينة، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، أن هذا استصحاب الأصل، وقال المسور لا يغسل رأسه، قياسا على المنع من الطيب والترفه. قال فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب رضي الله عنه، خالد ابن زيد الأنصاري من السابقين من الأنصار، شهد بيعة العقبة ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة. قال فوجدته يغتسل بين القرنين، قال القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشب التي تعلق عليها البكرة، فالحمد لله على ما أنعم علينا من الحمامات وهذه الأمور، فالحمد لله رب العالمين. يعني يضعون خشبتين وثوب بينهما ليستره حال غسله. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، ففيه جواز، أولا فيه وجوب الاستتار ستر العورة، وفيه السلام على المتوضأ والمغتسل. بعض العوام يستنكر هذا، يقول لك ما تسلمش عليه ده بيتوضأ، هنا يسلم عليه وهو يغتسل، فرد عليه السلام. فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. سأل عن الكيفية، لأن السؤال عن الصفة سؤال عن الموصوف من باب أولى، فإذا ثبت كيفية غسله ثبت الغسل من باب أولى، وهو المراد أصالة. قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه خفضه حتى بدا لي رأسه، يعني ظهر، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، سواء كان هذا الإنسان خادما أو غير خادم، أصبب، فصب على رأسي، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس رضي الله عنهما لا أماريك بعدها أبدا. فيه من الفوائد الاختلاف في الفروع مع تحري الدليل واقع لا ينكر، ولكن الاختلاف في الأصول ضلالة وزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهما في الحرص على العلم والخير، وفيه تواضعهم وإقرارهم بفضل بعضهم لبعض، قال لا أماريك بعدها أبدا، إقرارا بعلم ابن العباس رضي الله عنهما وفقه رضي الله عنهما. نعم. نعم. نعم. وهو ظاهر في الدلالة على غسل المحرم، وهو ما بوب له الإمام، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.